بتريد سجل سؤالك حتى يسجل جواب. طيب. ولا جواب بدون سؤال سجل. لا من سجل إن شاء الله تعالى. شيخنا لو تكرمتم سمعنا إجابتين منكم. الإجابة الأولى أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل اليهودي بسكينة أو بنحوها لأن ذلك يسبب أذى للمسلمين من قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكان السائل قد سأل أنه يريد الذهاب إلى العراق لنصرة جيش العراق ضد الكفار هناك، فكانت الإجابة منكم شيخنا لماذا لم تذهب إلى منطقة الأغوار حيث اليهود هناك وهنا أقرب من هناك؟ ليش ما جاوبت؟ قلت له أنت، قلت أنا شيخنا أنا أجيب، قلت أنت لا تجيب. فأنا فهمت من هذا أن هنا يجوز أن يذهب هو بنفسه أو مع إخوته لمجاهدة الكفار، وفي فلسطين لا يجوز. هذا يعني أعتمد هذا الجواب شيخنا، مع العلم من قبل سألناكم أنا وأخي أبو رامز قلت لا تذهبوا. تذهبوا لوين؟ إلى الغور حتى ما يصير هناك مفسدة. ولا نزال الحمد لله، يعني مقاتلة اليهود في الأغوار. أنا عارف، بدنا بس نوفق شيخنا. لا ما أظن شيء تناقض يا أخي، أنت مستقر في ذهنك أنه الجهاد في فلسطين يعني طيب هذا خلاص انتهى دورك، انتهى دورك. الشبهة يا شيخنا أنه ليش على العراق لا تروح وروح على الغور مع العلم؟ هذا أخي كلام مع الأسف، بدنا نوفق مع الأسف. في بالقرآن الكريم آية شو بتقول؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. شو معنى الآية هاي؟ يعني الملائكة تتشفى بأصحاب النار إنه كنت أنت عزيز كريم تقول عن نفسك ولكن ذق هذا العذاب. فصحيح هو عزيز كريم؟ لا والله. هاي. أنت مالك عارف مني مرارا وتكرارا أنه الجهاد في فلسطين كما ذكرت الآن لا يجوز للقاعدة اللي ذكرتها. نعم. وأنا بشرح أحيانا وأقول أنه ليس هناك جهاد. نعم. منظم يعني. نعم. تعرف هذا صحيح. طيب. فإذا جاء سؤال بالنسبة للعراق وقلنا ليش بدك تروح جاهد في العراق أو تقاتل في العراق، روح هون، هل معنى كلام روح هون يعني روح جاهد؟ كيف فهم السائل شيء؟ والفهم السابق شو صار فيه؟ باقي كما هو. واللاحق؟ السابق في اللاحق. يعني إزالة الشبهة ليس معنى كلام أن روح فعلا جاهد، لكن اجمع قوتكم انتم اللي بتكون جاهدوا، فالجهاد هون اقرب من هناك، مش معناه روح فرده. الله هذا السائل ما فهمه شيء. الله يبارك فيك يا اخي. هلا لما واحد بيقرا ايه في القران مثل ايه حرمت عليكم الميتة والدم، ولعلك تذكر انه انا اذكر هذه الايه في مناسبات كثيره جدا، فهل يستطيع ان يعرف الحكم الشرعي من جميع نواحي من الآية هاي وحدها؟ لا. طيب إذا كان كلام رب العالمين اللي ما بعده كلام من حيث إيش وضع الأشياء في محلها، ما يمكن للمسلم العالم أن يفهم شريعة الله في مسألة واحدة من نص واحد، وإنما ينبغي أن يحيط بالنصوص وبالكلمات المتعلقة في هذه المسألة الواحدة حتى يستطيع أن تكون الفكرة عنده فكرة صحيحة. نعم. فالآن حرمت عليكم الميتة، لازم يكون مضموم إليك في ذهنك في دراستك. أحلت لنا ميتتان ودمان، حينئذ حتخرج بنتيجة غير النتيجة التي تفهمها من الآية وحدها. ستقول في تفسير الآية بعد أن استحضرت الحديث أحلت لكم حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد إلى آخره، السمك والجراد. فإذا أنا إذا قلت في مناسبة ما ليش بدك روح جاهد، روح جاهد هون، هذا يعني تعجيز له. آه نعم. مش معناه انه انا جزاك الله خير يا شيخ، لانه انا مرارا يمكن كل اخواننا يعرفون هذه الحقيقه من يوم اشيع بين الناس انه هناك في فلسطين انتفاضه وجهاد الحجاره، انا انكرت هذه الانتفاضه. ليه؟ وذكرت مرارا وتكرارا أن هذه الانتفاضة لم يهيئ لها لا من ناحية النفسية التربوية الإسلامية ولا من ناحية قوله تعالى وعد لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك لا أنصح أحدا أن يروح باسم الجهاد قاتل هناك، لأنه ستأتي تلك القاعدة التي أتقنتها والحمد لله حفظها. جزاك الله خير يا شيخ، وضح لك الجواب الحمد لله. شيخنا، كيف تكون طريقة تعيين الخليفة ومجلس الشورى في الإسلام؟ فبقول لك هذه مسألة سابقة لأوانها، فلا ينبغي البحث فيها على المنهج السلفي. تعرف المنهج السلفي؟ نعم طبعا. نعم. بالنسبة للأسئلة التي ليس وقت السؤال هو وقت العمل بها، كما تعلم أن علماء السلف كان أحدهم يأتي السائل فيسأل عن مسألة فيقول المسؤول هل وقعت؟ فيقول لا، يقول انتظر حتى تقع، فإذا ما وقعت فستجد من يفتيك عنها. ونحن سلفيون مبلاش بثمن، والثمن هو الثبات، ثبات على المبدأ. مش نقول سلفيين بعدين نصير خلفيين. جزاكم الله خير. شيخنا السؤال الثالث يقول السائل دكتور جيم. طيب رفعت يدك في سؤال. في سؤال. خلي الأخ يتمم. كمل السؤال الثالث. ماشي تفضل. يسألوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التعذيب بالنار. فيقولون يعني بصير السؤال مشان أترجم حرف، قال فما بال القنابل اليوم مثل النووية والعنقودية والنبان وما شابه، وهل يجوز للمسلمين أن يستخدموها في حروبهم ضد الكفار؟ هل سجلت هذا السؤال؟ الجواب الإسلام كما ذكرت في الحديث لا يعذب، قال عليه السلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا حديث صحيح. ولكن لكل قاعدة كما يقول الفقهاء شواذ، فالأصل أنه لا يجوز من الحاكم المسلم أن يستعمل النار في تعذيب الكفار أعداء الله تبارك وتعالى إلا في حال هي إما مقابلة المثل بالمثل أو مقابلة ما هو أفظع من المقابلة بالمثل. فابتداء لا يجوز للجيش المسلم أو قائد الجيش المسلم الذي يتمسك بشريعة الله ليس في جانب بل في كل جوانب الشريعة، أي سواء كانت توافق مخططه العسكري أو تخالفه، هذا القائد المسلم لا يجوز له أن يستعمل الأسلحة الحارقة إلا مقابلة بالمثل، أي إذا ابتدأ الكافر الجيش المسلم بالسلاح الناري جاز للجيش المسلم أن يقابله بالمثل، أما ابتداء فلا. نعم ما في داعي. جزاك الله خير. ذكرت رأيك في حول انتفاضة أهلنا في فلسطين ولي ملاحظاتان هنا. الأولى أن أهل فلسطين دهمت ديارهم. كيف الأولى إيه؟ دهمت ديارهم. نعم. واعتدي على نسائهم وأعراضهم. نعم. كما أن مقدساتهم انتهكت. فالمسلم الفلسطيني الآن عندما يرى اليهود قد دخلوا باحة المسجد الأقصى، أليس واجبا عليه أن يضحي بنفسه دونه؟ هذا أمر. أمر ثاني، قتالهم الآن اليهود أهو فردي أم جماعي؟ هذا سؤال. خلاص، هل تظن أن هذا الواقع الذي يقع في فلسطين بعامة وفي بيت الأقصى بخاصة ليس له مثيل في التاريخ الإسلامي؟ بلى له مثيل. طيب، فهل كان مقابلة المثيل الماضي كمقابلة المثيل الحالي أم كان يختلف؟ بلا شك كان يختلف لاختلاف الواقع. إذن ما فعل الذين جوبهوا بمثل ما جوبها إخواننا الفلسطينيون في فلسطين وفي المسجد الأقصى؟ ماذا فعلوا؟ كانت لهم دول قائمة تحارب دولها. نعم، كانت لهم دول وكانت لهم إمارات. لا لا، أنا أعود بك إلى العهد الأول، إلى العهد المكي بارك الله فيك. عهد المكي. إيه. بس. ماذا فعلوا؟ كانوا مستضعفين في مكة. وهؤلاء مستضعفون ولا أقوياء هذول؟ بل مستضعفين. طيب ماذا فعل المستضعفون الأولون؟ أنا أخذ من قتل دون ماله ودون أرضه. لا لا لا تستعجلن علي. ماذا فعل المستضعفون الأولون؟ صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. هذا بره من الزمن، بعدين أذن لهم بالهجرة. لا. وبعد الإذن بالهجرة أذن لهم بالقتال. لا. فإذا هناك مراحل يجب على المسلمين أن يستنوا بها ولا أن يستبقوها ويتعجلوا عليها. لذلك نحن نرى الخطأ بدأ من يوم احتلت فلسطين ورضي كثير من المسلمين هناك أن لا يفارقوا بلدهم ووطنهم. وهل تظن أن هذه هذا المكف وعدم المفارقة للبلد هو إسلامي؟ طبعا لا، إذن نتج من ذاك الخطأ هذه الأخطاء الآن التي يفنى فيها شبابنا، الذي كان من المفروض أن يدخر ليوم الساعة. أنا أعني، وربما لا يكون واضحا ما عنيته، أعني بأن الواجب كان إما أن يقاتلوا ولم يستطيعوا أن يقاتلوا لأن الدول العربية تركتهم لوحدهم. فإذا هم حينما نقول إما كان عليهم أن يقاتلوا ولا يستطيعون أن يقاتلوا، صحة المقدمة؟ الله، يؤمرون بما يستطيعون. ما أجبتني. هم تخاذل العرب والمسلمون عن نصرتهم. هذا متعيد كلامي أنت. لا، أنا أقول الآن واقع كلامي. اليهود قائمون ويضطهدونهم والعرب لم يساعدوه. بارك الله فيه. لما انسحب الجيوش العربية من أرض فلسطين خزايا مقهورين مهزومين من ثل طائف من اليهود، وترك إخواننا الفلسطينيون وجها لوجه مع اليهود، هل كانوا يستطيعون أن يقاتلوا اليهود؟ وحدهم لا يستطيعون. يا أخي بارك الله فيك، وإن كنت أشعر أنك حديث عاد بالجلسات، خير الكلام أقل ودل. لماذا أحدكم يضيف إلى الجواب المختصر كلمة من باب تحسين حاصل؟ بتقول وحدهم، وأنا بتكلم عن وحدهم ولا معهم غيرهم؟ لا، بس لنا سؤال. اسمح لي قبل السؤال بارك الله فيك، أنا شفيت لك الموضوع، قلت لك العرب الدول العربية انسحبوا، مين بقي؟ الفلسطينيين، أي ما بقي إلا الفلسطينيين وحدهم. فأنا بسألك هذول اللي بقوا وحدهم كانوا يستطيعون؟ فإذا ما تقول لا بتقل لي وحدهم، أنا عم أحكي عن وحدهم يا أخي. جزاك الله خير، أنا فهمت. ولكن الآن عندما دخل اليهود المسجد الأقصى، تركي هذا المسجد الأقصى، ما بدنا نقتل الموضوع بارك الله فيك، ما بدنا نقتل الموضوع. ما دام ما يستطيعون أن يقاتلوا وحدهم، أليس شأنهم شأن الضعفاء اللي كانوا في مكة ما يستطيعون أن يقاتلوا الكفار المشركين؟ ماذا فعل أولئك المسلمون؟ يجب علينا نحن أن نفعل. الآن ألا يجب عليهم الهجرة؟ بلى. هل فعلوا؟ قد لا يستطيعون. الله أكبر. قد لا يستطيعون. كيف يعني؟ ديارهم. تنظر في كلمة قد، لأن أنا العرب خاف منها. العرب الذين لم ينصروا لن يستقبلوهم. شلون كيف يستقبلوه أول مرة وثاني مرة؟ وهي قرارات الأمم المتحدة أجبرتهم على القبول، أما العرب لا يوافقون على الاستقبال ابتداء. بارك الله فيك، دعك والجدل. أنا هلا عم أسألك ليش عملت لي قرارات؟ هلا في العرب الذي تخاذل لن يأوي أخاه، لن يأوي، ولو لم يتخاذل لأوي. فهذا يعني فهمي، ما بعرف، ما في جدال. أنا بدي أصل لشيء يعني. بدك تصنع نتيجة بس بمقدمات سليمة. تفضل. مش على شره الجهار. هلا أنت بتقول ما بيستطيعوا. شو الفرق بين الذين استطاعوا وذهبوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وبين الذين يعني قبعوا في دورهم؟ ثم هل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين مكثوا في ديارهم هناك لأنهم ما استطاعوا مكثوا؟ طبعا لا. بارك الله فيك، أنت عم تفترض أشياء وبدك تعالج الموضوع بهذه الفرضيات. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنت بتقول ما استطاعوا، من أين لك هذه الجزم بأنه ما استطاعوا؟ وما الفرق بين الألوف المؤلفة الذين استطاعوا وبين البقية الباقية الذين لجموا ديارهم؟ ما بتظن أن هؤلاء حرصا على الدنيا وحرصا على المال والأرض قبعوا هناك في ديارهم؟ تجي بتقول ما استطاعوا. طيب، هب أنهم ما استطاعوا، فماذا يفعلون؟ يقاتلون دون أن يتهيئوا للقتال؟ لا، أعد لهم. فهل أعدوا؟ سامحكم الله، ما عندهم بالحدود التي يستطيعون، لا يستطيعون غير الحجر. ما يجوز أن يقاتلوا حتى يعدوا العدة. أولا الإيمان، هل تعتقد أنت أن هؤلاء قد يعني ربوا أنفسهم على الإسلام كما أمر الله عز وجل ورسوله؟ أولا، ومما أمرهم الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أظن ستقول لا. إذن منهم بعض الجماعة، إذن بعض الجماعة هذه كم مضى عليها من الاستعداد؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.